Book 2 99 99 99 Genitivo حالة الإضافة حالة الإضافة La gatta della mia amica قطة صديقتي قطة صديقتي Il cane del mio amico كلب صديقي كلب صديقي I giocattoli dei miei bambini ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي Questo è il cappotto del mio collega هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي Questa è la macchina della mia collega هذه سيارة زميلتي هذه سيارة زميلتي Questo è il lavoro dei miei colleghi هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي Il bottone della camicia si è staccato. زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. La chiave del garage si è persa. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. Il computer del titolare è guasto. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر المدير متعطل. Chi sono i genitori della ragazza? من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori? كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ La casa è in fondo alla strada. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. Come si chiama la capitale della Svizzera? ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ Qual è il titolo del libro? ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ Come si chiamano i bambini dei vicini? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Quando sono le vacanze estive dei bambini? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Qual è l'orario di ambulatorio del medico? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Qual è l'orario di apertura del museo? متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟